يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون اقرأوا القرآن سورة الجاثية سورة مكية عدد آياتها 37 آية. هذه السورة الكريمة تركز على معالجة أصحاب الهوى المستكبرين عن الحق من خلال عرض الآيات والتذكير بالآخرة. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا القرآن منزل من الله العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبير أمور خلقه. يقول الله عز وجل: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، أي إن في السماوات السبع اللاتي منهن نزول الغيث بالأرض التي منها خروج الخلق لأدلة وحججا للمؤمنين بها. ثم يقول سبحانه: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، أي وفي خلقكم أيها الناس وخلق ما تفرق في الأرض من دابة تدب عليها حجج وأدلة لقوم يوقنون بالله وشرعه. ثم يقول الله: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، أي وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما عليكم وما أنزل الله من السماء من مطر فأحيا به الأرض فاهتزت بالنبات والزرع، وفي تصريف الرياح لكم من جميع الجهات وتصريفها لمنافعكم أدلة وحجج لقوم يعقلون عن الله حججه وأدلته. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي هذه الآيات والحجج نتلوها عليك يا محمد بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته وأدلته على وحدانيته يؤمنون ويصدقون ويعملون. اقرأوا القرآن شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات. الله يعطيه العافية. حياكم الله مستمعينا الكرام، لن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999، فحياكم الله وبياكم. والمقطع لمن لم يستمع معنا بداية الحلقة هو من سورة الجاثية من الآية الأولى حتى الآية السادسة، والشيخ قبل قليل تلا هذا المقطع جزاه الله خير، فمن تمكن من الاستماع والاستفادة فيتصل الآن، وأيضا ليقوم الشيخ تلاوته ويشوف كيف يعني مدى استفادته، ومن لم يتمكن أيضا يتصل لا بأس، ولكن جميل أنه من لم يتمكن يستمع إليها في الإعادة أو في حسابات الإذاعة في سواء في تويتر أو في الفيسبوك أو في اليوتيوب، الحلقة ستكون موجودة إن شاء الله تعالى. شيخ يوسف، هل من تعليقات وملحوظات حول هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بداية نقول عودا حميدا وإن شاء الله تكون عامة خير وبركة علينا جميعا في هذا البلد المبارك. المقطع الذي معنا هو من الآية الواحدة من الآية الأولى أو إلى الآية السادسة تقريبا، نعم من الآية السادسة، وهذا المقطع لاحظ في آيتين يوجد عندنا مدين لازمين. وهذه من يعني الأشياء التي بدأت تدخل علينا المدود في الحروف المقطعة من سورة الأحقاف. نلاحظ حاء ميم، عندنا حرفين الحاء والميم. الحاء يمد مدا طبيعيا، يعني مد حركتين فقط، حتى لا يقع بعض الناس يقول حاء ميم، لا نقول حاء حاء، مد حركتين فقط. ميم هي التي تمد مدا لازما، وهذا النوع من المد اللازم يسمى مد حرفي، مد لازم حرفي مخفف. ايش معنى مد لازم وحرفي مخفف؟ مد يعني يمد ست حركات، او يمد بالاصح. حاء طبعا ما فيها مد، ميم هو الذي نهنيه، يمد ست حركات مد لازم. قال بعضهم انه لازم، يعني يلزم مده ست حركات لا اقل من ذلك، او انه يكون الميم ساكنه سكونا لازما لا تتحرك، يعني سواء وصلتها ما بعدها او ما او وقفت تبقى ساكنة. يتبقى ساكنه. مد لازم حرفي، انه اتى في حرف ليس كالاخرى في دابه اتت في كلمه، لكن ميم هنا اتت في حرف، مد لازم حرفي مخفف. والمقصود بكلمه مخفف ان بعد المد سكون وليس شده كما هو في دابه. هناك هذا نسميه مثقل، هذا نسميه مد لازم حرفي مخفف. هذا المد الاول. المد الثاني في الايه الرابعه، من دابه، لاحظ الالف اتى بعدها او اتت قبل المد، اتت قبل حرف الباء وهو المشدد وهو السبب في هذا المد. يعني نعرف ان المد له سببين، اما ان يكون السكون كما هو في الاول، او يكون الشده في مثل هذا. وهناك سبب اخر طبعا، هذا السبب الاول، وهناك سبب اخر اللي هو الهمزه. نحن لا نتكلم عن السبب الثاني والهمزه، نتكلم عن ما سببه السكون وهو معنا في هذا في هاتين الايتين. اذا مد لازم ايضا يمد دابه، نمد ست حركات، وسمي مد لازم كلمي مثقل. والمقصود بكلمي انه في كلمه، أتت في كلمة لم يأتي في حرف، ومثقل أنه أتى حرف المد أتى بعده الشدة فأصبح مدا مثقلا. هذه تقريبا يعني ما أردت تنبيه عليه حتى لا يقع الإشكال في المد خاصة في حاميم. كذلك شف لاحظ في بأي حديث بعد، لاحظ حرف الثاء تحته حرف ميم التي هي الطويلة وليست المقصورة أو اللي يسمونها المنقصة، ليست ميم صغيرة، ميم طويلة. هذه المقصود فيها حرف إقلاب، إقلاب تنوين أتى بعده الباء، والباء من حروف الإقلاب في النون والتنوين، في النون والتنوين في باب التنوين والنون، في باب النون الساكنة والتنوين. نقول هنا إقلاب فتقلب التنوين إذا أتى بعدها الباء ميما مشددة. حديث شفت خالص حتى يعني، لكن مشددة. حديث ننتقل على طول، بدأ ما نقول حديث ما حديث با حديث با، نقول حديث بعد حديث بعد. هذه تقريبا اللحظات التي يعني ننبه عليها حتى لا يقع فيها المتصل. الله يعطيك العافية، جزاك الله خير شيخ يوسف وأحسن الله إليك. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. ألا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4-5-2-9-9-9. ونبدأ في الاتصال الأول من الأخ محمد من الرياض. محمد معنا؟ ألو، أي معك؟ ألو، مرحبتين، حياك الله محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يبارك، كيف حالك؟ بخير الله يحفظ كل شيء بالشركة. الحمد لله، تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة ليست مبنية المجهول وما يبث وفي خلقكم وما يبث وما يبث أيوة. وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يؤمنون بين الهمزة. يؤمنون. أحسنت يا شيخ محمد جزاك الله خير. بارك الله فيك. قراءة جيدة ما شاء الله. لكن انتبه للغنن ها. انتبه للغنن يعني أيه. إذا جت مثلا إن. أسمعك. فضل. إذا مثلا جت كلمة إن شوف لاحظ عليها شدة. لو قلت إن في السماوات إن تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث حديث بعده يعني الغنى ننتبه لها بحيث أنه يبين الحكم التجويدي فيها. الله يحفظك يا شيخ. بارك الله فيك. يجزيك خير. الله يحفظك. شكرا عليكم. فضي الله يحفظك. شكرا لك أخي محمد الله يعطيك العافية. معنا مساعد من مكة. أيوة مساعد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. مرة ثانية لقوم يوقنون. لا أول آية وفي خلقكم. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أحسنت يا مساعد جزاك الله خير. يعني قراءة جيدة لكن كذلك يعني نفس الملاحظات اللي على محمد انتبه للغنن والشدة والإدغام يعني جيد لو حسنت تلاوتك كثرة السماع يعني دائما أنا أقول أكثروا من السماع. السماع فيه فوائد كبيرة جدا. بارك الله فيك. إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا مساعد. معنا من المخوة الأخ فهد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي فهد. شيخ سبيت وشيخ يوسف. حياكم الله. الله يسلمك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. بارك الله فيك شيخ فهد جزاك الله خير. أحسنت. الله يعطيك العافية فهد. بارك الله فيك. معنا أيضا من القصيم أخي أحمد. أحمد أحمد معنا ولا يا أحمد؟ السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي أحمد. الله يعطيك العافية أستاذ شبيب. الله يعافيك ويحفظك. تفضل. كيف أنا بس أستاذنك يعني عايز أقرأ سورة الفاتحة. شو رأيك؟ تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا أحمد، لكن نقف معك بعض الوقفات اليسيرة حتى يعني نخرج بفائدة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن، ها مرة ثانية. نعم. قلها قلها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أكسر أكسر النون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. نفس الشيء، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. أكسر النون في أيوة. الرحمن. أيوة بالضبط نفس الأولى. سمعنا إياها الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. كمل. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ممتاز أحسنت. طيب في عندنا الصراط، اقرأها مرة ثانية. اهدنا. اهدنا الصراط المستقيم. أيه شوف الطاء، حاول تغلظها شوية، لا تخليها خفيفة، لا تقول صراطة، لا صراطة. ارفع اللسان فيها. صراطة. صراطة. اهدنا الصراط الصراط المستقيم. ممتاز. كذلك غير المغضوب. غير المغضوب. هذه نبغاها عكس الصراط، نبغاها تخلي خفيفة شوية، يعني تخلي فيها لزوجة، ما تقول غيري، لا نبغاها غا غا غيري. غيري. أيوة عدها مرة ثانية. غير المغضوب عليهم. نفس الشيء. ممتاز ممتاز جدا يا أحمد، أحسنت كذا. في بس عندنا كذا أربع ملاحظات خمس ملاحظات، ما شاء الله تحسنت إن شاء الله تبارك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أحسنت يا أحمد، ما شاء الله تجاوبك جميل جدا مع الشيخ. الله يبارك. جزاك الله خير. شكرا لكم يا أستاذ سبيت. شكرا لك الشيخ يوسف. حياك الله. أهلا وسهلا أحمد. والله يوفقك يا أحمد يبارك فيك. معنا من الخبر مبدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مبدر. أهلا وسهلا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أحسنت يا أم بدر، ما شاء الله قراءة تعتبر نموذجية في تحقيق الحروف والأداء، لكن لعلنا نقف وقفة يسيرة أو ملحوظة، يعني ليست ملاحظة نسميها، ملحوظة نصغرها. بالحق. بالحق. أيوة بالحق. الحاء حاولي أنها تكون رقيقة، لا تكون بالحاء، لا تكون بالحاء، لا بالحاء بالحاء بالحاء، بعدين القاف تفخم، يعني نطلع من الترقيق في الحاء ثم نفخم القاف، فلا نخلط، لا تؤثر القاف على الحاء، فنقول بالحق بالحاء بالحق، ولا نقول بالحق. هذه واحدة. الثانية نفس الشيء، واختلاف، ما تقولي واختلاف واختلاف، لا واختي في الخاء بس. إيه. الخاء هم من التاء نرققها، واختلاف واختلاف، لاحظتي كيف؟ يعني هي الحروف هي أصعب أصعب مخارج الحروف عندما يأتي حرف مفخم وبعدها يأتي حرف مرقق، هذه أصعب الحروف. فمتى ما استطعنا أن نميز فنحن إن شاء الله قراءتنا تعتبر متميزة. بارك الله فيك. شيخي إذا سمحت لي بسؤال. سؤالي هو أنا حاول هذه الفترة أن أضبط قراءتي أكثر، فتقريبا أكثر مشكلة تقريبا أعاني منها اللي هو الانتقال، فعلا زي ما قلت الانتقال من حرف مفخم إلى مرقق أعود إلى مفخم. يعني لو تدلني إيش الطريقة الممكن أفضل أفضل أفضل الطرق لحل هذه المشكلة هو الاستماع للقراء المتميزين الذين لديهم مصاحف معلمة. على سبيل المثال الحصري، الحصري، الشيخ الحذيفي، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ عبد الباري محمد، هؤلاء أنا أعتبرهم أربعة يعني قادة في تمييز الحروف بالطريقة التعليمية، بالطريقة التعليمية. الشيخ إبراهيم الأخضر أيضا إذا أردت، لكن الشيخ إبراهيم الأخضر ما شاء الله قراءته متينة جدا، استمعي إليه من ناحية هذه، من ناحية التفخيم الحروف وترقيقها في مثل هذه الأشياء. وإلا ما شاء الله يعني قراءتك ما شاء الله ممتازة، يعني أنا أعتبر أنها من القراءة متميزة، لذلك أعطيتكم ملاحظتين، هذه تعتبر درجة عالية جدا. فنفع الله بك أم بدر، بارك الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير شيخي، الله يوفقك أم بدر، تكلافي ما شاء الله. معنا أيضا من القصيم أم علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جدة. من جدة، تفضل يا أم. إيه. أم علي تمام؟ أيوة. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أحسنت يا أم علي ما شاء الله، قراءة فعلا متميزة كذلك، يعني نفس قراءة أم بدر ما شاء الله. هذا دلالة على أن يعني حلقات التحفيظ والاهتمام مع القراءة على المتميزين من المقرئين والمقرئات يعني ينتج عن هذه الثمار الجميلة في أدائهم. طيب رزق أم علي، معنى رزق علي؟ أيوه. في قوله تعالى من السماء من رزق، في حالة الوقف كان فيه هناك إهمال بسيط، كأنك أضفتي ياء بدل الكسر، فقلتي من رزق، من رزق في حالة الوقف، لكن يوم وصلتي ما في مشكلة، يعني لو تستمعين لي الحلقة بتلاحظين هذا الملاحظة أو هذه ملحوظة، فتقولي من السماء من رزق، مفروض هذا الشيء. أنت قلتي من رزق، أنت هذه تحصل متى؟ هذه تحصل دائما عند الوقف، يعني عند الوقف يحصل هذا الخطأ غالبا عند أكثر الناس، فانتبهي له. يعني مثل هذه الوقفات مفروض أن تداركها لا وقفا ولا وصلا، لا يكون الوقف سبب في أن نهمل الحرف فنزيد بدل الكسرة نحطها ياء. يعني هذا يحصل عند حتى عند أئمة المساجد. يعني بعض الناس نسمع يقول مثلا في قوله تعالى فما من ثقلت موازينه وما من خفت موازينه فأمها وما أدراك ما هي نار حامية. أقول له ليش؟ أقول عشان بيركع. طيب ماش دخل الركوع في المد؟ قل نار حامية وخلاص. ليش حامية؟ حامية ما فيها مد، ما فيها مد يعني طويل، مد حركتين فقط. فننتبه لمثل هذه الملاحظات، لأن ما شاء الله أنا طبعا لاحظت عليك أمتي يا أم علي وأم بدر ملاحظات يمكن بعض الناس يعني من دم استمع عليها قال هذه ما عندها ملاحظة. لا، إحنا بعض الأحيان نرتقي في في في في في الرد على القارئ في حالة أنها رأى قراءته متميزة ويحتاج إلى هذه الملاحظة حتى لا تستمر معه. نعم. فبارك الله فيك يا أم علي على هذه التلاوة الجيدة، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وإياك. شكرا لك يا أم علي، الله يعطيك العافية. معنا من اليمن الأخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله مصطفى. حياك الله يا شيخ. حياك الله، أهلا مصطفى، حياك الله. تفضل يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله آياته يؤمنون. ما شاء الله، أحسنت يا مصطفى، أحسنت، بارك الله فيك، وما شاء الله قراءة متميزة، وكأنك ما شاء الله عندنا فرع الشيخ ماهر ما يقري في اليمن، ما شاء الله، جزاك الله خير، نفع الله بك يا شيخ مصطفى. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية أخوي مصطفى من اليمن، بارك الله فيك. معنا أيضا أخوي أحمد. أنا والله مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ياك أخوي أحمد. الله يحييك. ما أبغى أقرأ سورة الحمد لله يا أخي. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير يا شيخ أحمد، ما شاء الله قراءتك جميلة وترتيل ما شاء الله متميز، صوت أجمل. بس عندنا بعض الملاحظات اليسيرة. إياك نعبد، وقلها مرة ثانية. إياك نعبد وإياك نستعين. ممتاز، يعني صلحتها، هي أول كنت قرأتها نعبد وإياك، أحسنت، يعني هي فقط ضمة نعبد وإياك. الثانية اهدنا، قرها قرأها شوف. اهدنا الصراط المستقيم. مرة ثانية. اهدنا الصراط المستقيم. كمل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك شيخ، ما شاء الله قراءتك جيدة، ما شاء الله، نفع الله ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله فيك أخوي أحمد، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من القصيم أم علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في خلق إن في السماوات والأرض إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ما شاء الله بارك الله فيك محمد. ما شاء الله قراءة متميزة. شكرا لك يا أم محمد الله يعطيك العافية. وكانت أم محمد المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة. شكرا لجميع الأخوة المتصلين وشكرا لكل من أراد المشاركة معنا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرى الذين هم أهل الله وخاصته. فاصل قصير أيها الأخوة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله أيها الكرام. طبعا نحن في نهاية الحلقة, يعني لم يبقى معي لأن فقط لقاء مع أحد منسوبي الجمعية, جمعية مكنون. ولكن قبل أن نجري هذا اللقاء, شيخ يوسف, كيف تقيم التلاوات اليوم؟ يعني ما شاء الله الملاحظ, سواء نحن كمستقبل الاتصال أو كذلك المستمعين, يعني لاحظ تميز حقيقة في الأداء, خاصة يعني من بعض الأخوات. وأنا دائما أحرص وأحث على الارتباط بحلقات تحفيظ القرآن الكريم. يعني نجد ما شاء الله ثمار تجني هذه الحلقات, ثمار جيدة حقيقة في الإنتاج من ناحية الجودة في القراءة, خاصة أننا يعني نلاحظ أن الدور النسائية ما شاء الله تبذل جهدا كبيرا فيما يقدمه أو فيما تقدمه من مخرجات متميزة, لا من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف. يعني ننظر هذه السنة ما شاء الله الجمعية تحتفل احتفال كبير جدا بهذا العدد الذي تخرج هذه السنة في حفظ القرآن الكريم. وكذلك لو لاحظنا الأداء, يعني نجد أن هناك يعني تميز في قوة الحفظ وفي قوة الأداء وقوة القراءة, وهذا دليل على أن الإدارة إن شاء الله تبذل جهد كبير ولديها إن شاء الله رؤية متميزة في المخرجات التي تنفع إن شاء الله بناتنا في هذه البلد المباركة بإذن الله. جزاكم الله خير شيخ يوسف. الآن مستمعين الكرام, نسعد يكون معنا عبر الهاتف الشيخ سلطان بن ناصر العبد الجبار, وهو مدير إدارة العلاقات والموارد المالية بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم. شيخ سلطان, السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أهلا وسهلا. الله يحييكم شيخ سلطان وحياكم الله. شيخ سلطان, يعني الجمعية أنشأت عام 1386 ونحن اليوم عام 1440, وهذا هو العام الأول الذي تحتفل فيه الجمعية, ربما حتى على مستوى المملكة أظن من الجمعيات أن تحتفل فيه بألف حافظة خاتما للقرآن الكريم. وهذا لا شك أنه يعني عدد كبير جدا وإنجاز كبير جدا, شيء يعني يثلج الصدور المؤمنين, نسأل الله أن يزيدنا من فضله. لكن أول شيء نبارك لكم ما شاء الله هذا الإنجاز شيخ الله يبارك فيك سلطان, ويعني ولو أيضا إذا عندكم حول هذا المحفل يعني تفاصيل. صحيح, أبشركم, هذه حقيقة هي بشرى ولكل المسلمين في كل أنحاء العالم وفي هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية. ولأول مرة في تاريخ الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى المملكة نخرج في خلال سنة واحدة فقط ألف خاتمة, فهذا من فضل الله عز وجل علينا وسبحانه وتعالى, وهي حصيلة جهود مبنية لسنوات من العطاء والبذل تكلت بهذا العرس القرآني الكبير ضمن مشروع تخريج الخاتمين والخاتمات للجمعية. حقيقة أن هذا الإنجاز يتحقق لأول مرة منذ تأسيس الجمعية هو بفضل من الله أولا وأخيرا, ثم لجهود كل من ساهم في هذه المدارس المنتشرة في مدينة الرياض تتجاوز عددها ولله الحمد أكثر من 500 دار نسائية يدرس فيها أكثر من 80,000 طالبة، اللهم لك الحمد المنة. حقيقة مسؤول الجمعية الذين على رأسهم فضيلة الشيخ شيخ عبد العزيز النصار رئيس مجلس الإدارة وبقية الفريق من المدير التنفيذي والإخوة في الشؤون التعليمية أيضا كرموا هذه الجهود الطيبة، والأخوات في قسم الإشراف النسائي أيضا متابعتهم حقيقة هي هو إنجاز. حنا يعني يجب علينا أن نذكر أن هذا الإنجاز هو كان بجهود أيضا سابقة. فهذه الجمعية ما يخفى عليكم أن كان الملك حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان كان لهم حقيقة دور كبير في هذه الجمعية في تأسيسها ودعمها ونشرها. فهذه البشرة أيضا نزفها لولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم. نعم، لكن شيخ سلطان يعني ما شاء الله كيف تمكنت الجمعية من تحقيق هذا الرقم في عام واحد وهو رقم فعلا كبير يعني الحمد لله. صحيح، طبعا الجمعية في كل سنة قبل بداية السنة عندنا هناك خطة استراتيجية كل 3 سنوات وخطة تنفيذية كل عام تخدم خطة استراتيجية للجمعية. فكان الخطة التنفيذية حقيقة لهذا العام 1440 أن يتم تخريج 600 طالبة، لكن ما شاء الله حقيقة أنا أثبتوا لأخوات في الإشراف النسائي وفي الدور النسائية أنهم كانوا فوق وأكثر مما كنا نتوقع، فتجاوزوا هذا العدد. في خاصة يعني كنا في رمضان نتكلم عن 700 و800، ما شاء الله في الصيف أكملوا 1000، وهذا إنجاز حقيقة. أنا يعني أشكر فيه الأخوات في مكتب الإشراف النسائي والمراكز الإشراف والمدارس النسائية والشؤون التعليمية اللي صارت جهودهم بخطوات حثيثة، بدءا من ترشيح الخاتمات من المدارس، ثم تهيئتهم للاختبار، ثم الاختبارات الميدانية في المراكز، ثم الاختبار النهائي في مكتب الإشراف النسائي. هناك أيضا عدد من الخطط التحفيزية والتقارير والمتابعات والمؤشرات التي كانت هي حقيقة جزء من بعد توفيق الله عز وجل في تحقيق هذه البشرة وهذا الرقم الكبير من الخاتمات، اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. شيخ سلطان، العام القادم لا شك يعني هو عادة النجاح يحفز إلى أن يكون هناك نجاح أفضل. صحيح. فما هو تطلعاتكم العام القادم يعني؟ طبعا احنا نقول الاخوان في البنين انتم الان امام المحك، لابد ان تتجاوزوا هذا الرقم. فنحن ان شاء الله في عام 1441 ان شاء الله خطه ان نتجاوز 2000 خاتم وخاتمه بحول الله وقوته، وعلى مستوى اظن المملكه العربيه السعوديه لم يصل احد لهذا الرقم بحول الله وقوته ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، يبدو ان هناك ايضا بشرة تريد ان تزفها فيما يتعلق بوقف القران في مكه. صحيح، ابشركم وقف القران في مكة المكرمة ولله الحمد منا بجهود هذا المجتمع الطيب المبارك وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين. حقيقة دعمهم لهذا الوقف كان له أثر كبير، فبشركم أننا وصلنا ما نسبته 99% من قيمة الوقف، وبقي 1%. نتوقع نحن خلال الأيام القادمة فقط أننا نكمل هذا الوقف الذي هو يعتبر أكبر وقف قرآني في مكة المكرمة على مستوى العالم يخدم أهل القرآن أهل الله وخاصته بحول الله وقوته. لا، باقي 1%. كم يشكل كم سهم هذا الشيء؟ أي 1700 سهم، كل سهم 1000 ريال، وطبعا التبرع مفتوح بأي مبلغ في حسابات الجمعية ومواقعها الإلكترونية، موجود المعلومات كاملة من أراد أن يتأكد من يعني يعرف طريقة التبرع والتحويل. والله أنا أقول يعني إن شاء الله أن الناس سيسمعون أن فقط لا يبقى إلا 1%، و يعني سيحفزهم ذلك إن شاء الله لإكمال هذا المشروع ولإكمال هذا الوقت إن شاء الله. يعني مبلغ بسيط 1,700,000 إن شاء الله، نتوقع أن فعلا مثل ما قلت أننا نكمله خلال الأيام القادمة بحول الله وقوته. ولعل أيضا من يريد معلومات أكثر وتفاصيل أكثر يتصل على الرقم الموحد الخاص بالجمعية، لعلي إذا أذنت لي أن أقول الرقم. كم؟ 920-0011-799 920-0011-799. طبعا هم في مواقع الجمعية في التواصل في تويتر وسناب شات ويوتيوب وأيضا موقع الجمعية الرسمي على الإنترنت، في معلومات كاملة يستطيع أي شخص يدخل عليها ويأخذ المعلومات الكاملة بحول الله. بمشيئة الله إن شاء الله، يعني في لقاء قريب تبشرنا باكتمال وقت مشيئة الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله بحول الله يقوته. إن شاء الله. شكرا لكم الشيخ سلطان بن ناصر عبد الجبار مدير إدارة العلاقات العامة والموارد المالية في جمعية مكون الله، يعطيكم العافية الشيخ سلطان.